موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الأعذار المبيحة للفطر ثلاثة. عنوان يعني الفطر العذر هذا الحيض والنفاس. فمن الأعذار المبيحة للفطر الحيض والنفاس. فالمرأة إذا أتاها الحيض أو النفاس فإنها تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. ويجب على الحائض والنفساء القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.